بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب دم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي، يا سبحان الله، أنطاكي الآن صارت بالمقربة منا، نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في كل مكان من هذه الأرض. قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن مهيب المكي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. إذا جاء هذا التشديد وهذا الوعيد بسبب أن الجهاد في سبيل الله تعالى أمر لازم لبقاء هذه الأمة ولعزتها وكرامتها ولانتشار دين الله سبحانه وتعالى. قال ابن سهم: قال عبد الله بن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن هذا في عهده صلى الله عليه وسلم تعين أكثر، وهو لا يزال متعينا وباقيا إلى يوم الدين بشرطه، يعني الجهاد لا يكون إلا على هدي النبوة، وإلا كان انتهاكا عياذا بالله تعالى. باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر. إذا كانت نيته صالحة وحبسه حابس يكتب له أجر الغازي. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وهذا من باب الوفاء، الوفاء مع من قام بالعمل، والوفاء لمن لم يقم بالعمل لما كانت نيته حسنة. وربنا قال: ما على المحسنين من سبيل، فمن أحسن عد محسنا إذا صلحت نيته. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وحدثناه يحيى بن يحيى قال: حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أن في حديث وكيع: إلا شركوكم في الأجر. وفي هذا الحديث فضيلة النية في الخير، وأن من نوى عملا صالحا فعرض له عذر منعه ذلك العذر حصل له ثواب نيته، وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الذين قاموا بالعمل الصالح كثر ثوابه. فهذا من رحمة الله تعالى، فعلى الإنسان أن يستدر رحمة الله تعالى بالنية والعمل الصالح. باب فضل الغزو في البحر. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة ابن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك القمل كان يعني يتواجد في السابقين، وأدركنا هذا. كنا في الضحوية المشمتة نجلس عند أمهاتنا تفلي رؤوسنا. والآن بحمد الله تعالى صرنا لا نعرف القمل بسبب ما وجد، بسبب وفرة المياه وكثرة المنظفات، فهذه النعم ينبغي على الإنسان أن يراعي أداء شكرها. ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، أي يركبون ظهره ووسطه وأعلاه، ملوكا على الأسرة، كل ملك وهو جالس على سريره، فهم يركبون القوارب والسفن أو مثل الملوك على الأسرة. يشك أيها، قال يعني الراوي يشك في هذه اللفظة. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. إذن هذه رؤياه كانت عن طريق الوحي. نعم. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمان معاوية، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. إذن هي قد ماتت في الجهاد في سبيل الله تعالى. فالحديث فيه دلالة من دلائل النبوة وإخباره ببقاء أمته بعده، وأنها تكون لهم شوكة وقوة وعدد، وأنهم يغزون، ومن غزوهم أنهم يركبون البحر، وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان، وأنها تكون معهم، وقد وجد بحمد الله تعالى كل ذلك. وفي هذا الحديث بيان فضيلة تلك الجيوش، وأنهم غزاة في سبيل الله تعالى. نعم. وأيضا استفاد من الحديث جواز ركوب البحر للنساء والرجال. حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن أم حرام وهي خالة أنس، قالت: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عندنا، أي من القيلولة، فاستيقظ وهو يضحك. فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي، أي أنت مفدا بأبي وأمي. والتفدية جائزة ولا يراد حقيقتها، إنما يراد أن المقابل محترم وله قيمة في قلب المفدي. قال: أريت قوما من أمتي يركبون ظهر البحر. إذن ثبج السابقة بالرواية السابقة تفسر بظهر وأعلى ووسط، كالملوك على الأسرة، أي جلوسهم في السفن والقوارب، كالملك حينما يجلس على بساط ملكه. فقلت: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: فإنك منهم. قالت: ثم نام فاستيقظ أيضا وهو يضحك، فسألته فقال مثل مقالته. فقلت: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فتزوجها عبادة بن الصامت بعد، فغزا في البحر فحملها معه، فلما أن جاءت قربت لها بغلة فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها، أي سقطت وانكسرت عنقها ثم ماتت. اللهم ارحمنا وإياها، وارحم أمة محمد الأجمعين، وارحمنا ونحن أحياء، وارحمنا ونحن أموات يا أرحم الراحمين. وحدثناه محمد بن رمح بن المهاجر ويحيى بن يحيى قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي حبان عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان أنها قالت: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما أضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر. ثم ذكر نحو حديث حماد بن زيد. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا أخبرنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت ملحان خالة لأنس فوضع رأسه عندها وساق الحديث بمعنى حديث إسحاق بن أبي طلحة ومحمد بن يحيى بن حبان. باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. إذن الرباط في سبيل الله أجره عظيم جدا، وطالب العلم حينما يجد في الطلب ويجد في بث العلم فهذا أيضا من الرباط في سبيل الله تعالى. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن بهرام الدارمي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث يعني ابن سعد عن أيوب ابن موسى عن مكحول عن شرحبيل ابن السمط عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. نعم، يعني أمن فتنة القبر، نسأل الله أن يحفظنا في فتنة الدنيا وفي فتنة القبر. إذن هذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة للمرابط في سبيل الله، وأن عمله باق جار عليه بعد موته، وهذه مختصة به لا يشاركها فيها أحد. ولذا قد جاء صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. نسأل الله أن يبقي عملنا. والقاعدة التي نذكرها دائما ليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعات، بل الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم بن الحارث عن أبي عبيدة بن عقبة عن شرحبيل بن السمط عن سلمان الخيري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الليث عن أيوب عن موسى. باب بيان الشهداء. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره يعني أخره عن الطريق ودفعه أماطه فأخره فشكر الله له فغفر له وقال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. إذن هذا الحديث فيه فضيلة إماطة الأذى عن الطريق، وهو كل مؤذن، وهذه الإماطة أدنى شعب الإيمان، كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن الشهداء سوى القتل في سبيل الله في هذه الأمة كثير، ولكن المطعون هو الذي يموت في الطاعون. والطاعون أيضا مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الطاعون شهادة لكل مسلم، فهذا من فضل الله. أما المبطون فهو صاحب داء البطن الذي يموت بالإسهال ونحوه من الأمراض التي تكون في بطن الإنسان. وأما الغرق فهو الذي يموت غريقا في الماء. وأما صاحب الهدم فهو من يموت تحت الجدار الذي ينهدم. والحريق معروف، نسأل الله العافية والسلامة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد.

من ترك هذا، لأن من تركها فإنه قد أهمل أمر الجهاد في سبيل الله تعالى. وحدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وليس في حديث قتيبة وهم كذلك. إذن هذا فيه بشارة إلى بقاء أمر الدين، وأن الأمة قد تصاب بضعف لكن الله سبحانه وتعالى يدفع عنها، ولكن يبقى المرجع أن النصر مقرون بطاعة الله تعالى والبعد عن المعاصي، وأن الإنسان كلما رجع إلى دين الله تعالى فإن الله ينصره. فيا عباد الله اطلبوا النصر من عند الله تعالى بطاعته، وإياكم والمعاصي، لأن المعاصي تسبب الخذلان والخسران. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.